إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام أحمد وأبو داود عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غساء كغساء السيل. قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غساء كغساء السيل، ولينزعن الله المهابة منكم من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. هذا حديث صحيح عظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، يصف فيه حال الأمة الإسلامية في هذه الأزمان التي نحن فيها. فقد وقع مصداق ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم في مطلع هذا الحديث: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. يوشك يعني قد اقترب حصول هذا من الزمن الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يوشك أي اقترب هذا، والساعة بالنسبة لزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبة، فكل ما قبلها فهو قريب من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة وانشق القمر. فالساعة وما قبلها كله قريب في مقاييس الزمان من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. تداعى أي تتداعى، تداعى أي تتداعى، أي يدعو بعضهم بعضا. هنا نلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الأمة الإسلامية وشبه أعداء الأمة الإسلامية. هذا الحديث اشتمل على تشبيهين، فالتشبيه الأول لأمة الإسلام أنها في ذلك الوقت بمثابة القصعة، وهي الإناء الكبير الممتلئ طعاما الذي يكفي لعدد كبير من الناس. وشبه أعداء أمة الإسلام في ذلك الوقت الذي يخبر عنه صلى الله عليه وسلم، ولعل زماننا هذا هو هذا الوقت الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، يشبه أعداء هذه الأمة بالأكلة، جمع آكل أو أكيل، فيروى الأكلة أو الآكلة أي المجموعة الذين يأكلون، ولكثرة هذا الطعام ووفرته وكثرته وزيادته عن حاجتهم، فإذا بهؤلاء الأكلة يدعو بعضهم بعضا كصاحب الطعام الذي لا يكتفي بأن يأكل وحده بل يدعو غيره، تتداعى عليكم الأمم، يعني يدعو بعضهم بعضا هلموا إلى هذا الطعام الوفير وإلى هذه الغنيمة الباردة، فيجمع بعضهم بعضا ويجتمعون على هذا الطعام وعلى هذا الخير ويتقاسمونه فيما بينهم. فقال قائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ ما هو السبب في هذه الحالة التي سوف نصل إليها؟ هل هي القلة العددية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إنكم يومئذ كثير، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، أخبر عن حال الأمة الإسلامية وأنهم في ذلك الوقت سوف يكون عددهم كثيرا، وليست مشكلتهم قلة العدد، ولكن المشكلة هنا كما وضحها الرسول صلى الله عليه وسلم تكمن في النوعية أو في الكم وليس في الكيف. العدد كثير، ولكن الذي يعتمد عليه من هذا العدد الكثير ليتصدى لهؤلاء الأكلة الذين يتداعون إلى القصعة فهؤلاء قليل. وهذا العدد الكثير يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غثاء كغثاء السيل، وغثاء السيل هو القزر والأوساخ التي تتجمع فوق سطح السيل عندما يأتي السيل من أثر الأمطار الغزيرة فيملأ الأودية وينتقل من مكان إلى مكان، فإنه يحمل فوق سطحه الأقذار والأوساخ وما لا نفع فيه ولا فائدة منه، فإنه يطفو فوق هذا السطح، فهذه الأشياء الطافية فوق سطح السيل لا قيمة لها ولا وزن لها، قد خربها السيل وأتلفها وأضاع فائدتها. وقد رأيتم على سبيل المثال عندما حصلت الفيضانات أو الطوفان في الأعاصير التي أصابت هذه البلاد، كانت تحمل فوقها سيارات وتحمل قطعا من بقايا البيوت وقطع أثاث، لكن كل هذا الذي يطفو فوق سطح السيل مهما كانت قيمته قبل ذلك يصبح تالفا ولا قيمة له ولا يسوى شيئا. فهذا حال المسلمين في ذلك الوقت كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فهنا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن مشكلة المسلمين ليست في العدد، مع أن العدد في حقيقته هو مصدر قوة وامتن الله سبحانه وتعالى على المسلمين بالكثرة العددية، فقال واذكروا نعمة الله عليكم، وقال سبحانه وتعالى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فكثرة العدد هي في ذاتها خير، لكن لو صاحبها أن يكون كل فرد من هذا العدد ذا نوعية جيدة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة المسلمين من كان منهم مسلما صادقا متمسكا بدينه فإن الواحد منهم يساوي أمة من الناس، ولا يكون العدد مشكلة حينئذ إذا تمسك المسلمون بدينهم ورجعوا إلى كتاب ربهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن تنصروا الله ينصركم، وقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلو كان المؤمن صادقا فسيأتيه النصر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا فقد انتصر المسلمون في غزوة بدر وكانوا قلة، ولكن نصرهم الله سبحانه وتعالى على عدوهم. وعامة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وفتوحات الإسلام عبر الأعصار المختلفة كان عدد المسلمين فيها قليلا، وعدد أعدائهم كان أضعاف عدد المسلمين، ولم يمثل ذلك مشكلة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يهزم 12,000 من قلة، يعني لو وصل عدد المسلمين إلى 12,000 ثم هزموا فلا بد وأن تكون الهزيمة ها هنا لسبب آخر غير قلة العدد، عليهم أن يفتشوا عن سبب آخر غير قلة العدد يعلقون به هذه الهزيمة، لأن الله سبحانه وتعالى كتب لهذه الأمة أنه لو توفر منها 12,000 جندي وكانوا على إيمان وصلاح واستقامة فلا يمكن أن يهزموا بسبب القلة، ولكن يمكن أن تكون الهزيمة بأسباب أخرى غير القلة العددية. فإذن ليست المشكلة في العدد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فهذا يستدعي أن يتوقف المسلمون لمراجعة أسباب هذا الضعف وأسباب تداعي الأمم عليها. ويعني هذا الموضوع لا يحتاج إلى إطالة في ذكر توصيف الحال التي يمر بها المسلمون خاصة في هذه الأيام، وأنتم تسمعون الأخبار وتشاهدون وتعلمون الأوضاع التي يمر بها إخواننا المسلمون في فلسطين وفي الصومال وفي العراق وفي غيرها من البلدان. فالأمم تتداعى كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا يأتي السؤال عن أسباب تداعي الأمم على المسلمين. فالسبب ها هنا أن الله سبحانه وتعالى نزع المهابة من المسلمين من قلوب الأعداء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب عدوكم. هذا يعني أن أعداء المسلمين كانوا يهابونهم سابقا قبل حصول هذا التداعي، كان أعداء المسلمين يهابون المسلمين، ثم إن الله سبحانه وتعالى نزع من قلوب أعداء المسلمين، نزع منها مهابة المسلمين فأصبحوا لا يهابون المسلمين. لماذا حصل هذا الأمر؟ فهنا يأتي قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذا هو الجواب في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويقول سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير سواء سلبا أو إيجابا، من قوة إلى ضعف أو من ضعف إلى قوة، فإن سببه هو أن المسلمين غيروا ما بأنفسهم. ف فالله سبحانه وتعالى لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغير هؤلاء القوم ما بأنفسهم، فيغير الله سبحانه وتعالى عنهم هذه النعمة ويزيلها. ولو أنهم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وأنابوا ورجعوا إليه لا رجعت النعمة مرة أخرى. فإذا كما جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وكما ذكرنا في الآيات الكريمة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ووعد الله سبحانه وتعالى بالنصر: إن تنصروا الله ينصركم. فهذه الوعود من الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن ينصرهم الله تعالى وأن يؤيدهم وأن يحفظهم كلها وعود مشروطة، ليست وعودا بلا مقابل، وإنما هي وعود مشروطة بأن ينصر المسلمون ربهم وأن يعود المسلمون إلى دينهم، حينئذ يأتيهم النصر من الله سبحانه وتعالى. والناظر أيها الإخوة الكرام في تاريخ المسلمين سابقا ولاحقا يجد أن أمة الإسلام كانت لها مهابة عظيمة في قلوب أعدائها في أعصار كثيرة وفي قرون عديدة، حتى إنهم يذكرون أنه قبل زوال الخلافة العثمانية، رغم ما كانت عليه هذه الخلافة في أواخر أيامها من ضعف شديد وتفكك داخلي، لكن بالرغم من ذلك فقد كانت لها مهابة كبيرة. وكانت السفن الأوروبية إذا أرادت أن تمر في البحر المتوسط يرسلون استئذانا إلى الخليفة المسلم ويكتبون في كتبهم: من فلان ملك دولة كذا إلى صاحب الجناب العالي سلطان البر والبحر وكذا وكذا، وثلاثة أو أربعة أسطر من ألقاب التفخيم والتعظيم، ويطلبون منه السماح لسفينتهم أن تمر. وكان المسلمون يضعون شروطا لهذه السفن أثناء مرورها، وألا ترفع أعلاما فيها أشياء تعارض الإسلام أو تتنافى مع عزة الإسلام وكذا. فكان للمسلمين مهابة في قلوب أعدائهم. وإلى وقتنا هذا نجد أنه ما من مسلم يتمسك بدينه ويكون صالحا مستقيما في نفسه ويكون ممن ينصر الله سبحانه وتعالى، ما من مسلم يكون كذلك إلا وقد جعل الله تعالى له مهابة في قلوب أعدائه، ويعني يهابونه أكثر مما يهابون جيوشا كبيرة ودولا شاسعة، بسبب أنه من نصر الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى ينصره. فيقول صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وتفسير الوهن بإذن الله تعالى سنوضحه في الخطبة الثانية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم أمين. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد: أيها الإخوة الكرام، هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالة التي وصل إليها المسلمون من نزع المهابة التي كانت لهم في قلوب أعدائهم. عندما ننظر إلى تاريخنا المجيد ونجد أن هارون الرشيد رحمه الله تعالى كان يقف في شرفة قصره ويرى السحابة تمر فيخاطب السحابة ويقول أمطري حيث شئت فسيأتينا خراجك. وعندما أسرت امرأة مسلمة في عهد الخليفة المعتصم، امرأة واحدة أسرت، فصرخت المرأة وقالت ومعتصما أسرها الروم، فبلغ الخبر الخليفة المعتصم فأقسم بالله تعالى ليبعثن جيشا يتحدث عنه وليكونن أوله في عمورية وآخره في بغداد وكذا، وأرسل جيشا ضخما هائلا وأقسم أن يخرج بنفسه ولا يدكن البلد وكذا، وخرج بنفسه في قيادة هذا الجيش ودك عمورية معقل الروم دكا، وتحول ليلها صبحا من ارتفاع ألسنة اللهب والنيران، واستنقذ هذه المرأة المسلمة الأسيرة، وسبحان الله تدور الأيام ويصيب المسلمين وهن ويصبح أسرى المسلمين ألوفا مؤلفة لا أحد يسأل عنهم، وإذا حصل العكس حصل مثل ما كان يحصل أيام عزة الإسلام وأيام مجد المسلمين من قبل الأمم التي تداعت على الإسلام وعلى المسلمين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة التي سيصل إليها المسلمون، ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. هذا هو سبب المرض وتشخيص المرض كما شخصه أو وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قذف الوهن أي الضعف، الوهن معناه الضعف الشديد في قلوب المسلمين. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مراده بهذا الوهن، قال حب الدنيا وكراهية الموت، التعلق بالدنيا الذي جعل المسلمين لا يبذلون لدينهم ولا يكون عندهم استعداد للتضحية بشيء من أمور دنياهم من أجل خدمة الدين ومن أجل نصرة الإسلام والعمل للإسلام، وإذا دعي المسلمون لأي عمل خيري أو عمل فيه نصر للدين في أي مجال من المجالات المختلفة التي يحارب الإسلام من خلالها، فتجد كل مسلم يتقاعس وينزوي ويتعلق بالدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، وهذا هو سبب تسلط الأعداء كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدنيا أيها الإخوة الكرام ينبغي أن تكون عند المؤمن كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يصف النبي صلى الله عليه وسلم علاقته بالدنيا بأنها كعلاقة راكب يسير في طريقه وله هدف يريد الوصول إليه وهو الجنة ورضوان الله تعالى، وهذه الدنيا مجرد استراحة قصيرة وشجرة استظل بها في طريقه ثم راح وتركها. فالمسلم أيها الإخوة الكرام عليه أن يتخذ الدنيا مزرعة للآخرة وألا يتعلق بالدنيا، وذلك يعني على مستويات مختلفة في كل مجال من المجالات، كل منا تعترضه امتحانات وفتن واختبارات من الله سبحانه وتعالى بأن يجد نفسه في تعارض بين أن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى ولو على حساب خسارة شيء من أمور الدنيا أو تعرض لبعض المضايقات في الدنيا من أجل أن يستقيم على أمر الله تعالى، أو أنه يؤثر الدنيا ويؤثر راحته في الدنيا ولو على حساب التنازل عن أحكام دينه وعن أحكام شريعة ربه سبحانه وتعالى. فكل منا على مستوى مختلف لو أن كل واحد منا اتقى الله سبحانه وتعالى وآثر الآخرة على الدنيا، وعندما يصبح تمسكه بأمر الله تعالى وتمسكه بدينه يؤدي إلى خسارته في شيء من أمور الدنيا وتعرضه لشيء من المضايقات في الدنيا، لا يبالي بذلك ويؤثر رضوان الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يأتي النصر من الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقبلها يقول سبحانه: وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، والعياذ بالله تعالى. فقال علي رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: للدنيا بنون وللآخرة بنون، للدنيا بنون وللآخرة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب إخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي الصومال وفي كل بقعة من بقاع الأرض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس وأن يعز الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.